فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. ورغب في سكن هذه المدينة والنزول فيها، فقال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم يوم أن زار بقيع الغرقد وسلم على أهل البقيع ودعا لأهل البقيع: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، وحث على تحري الموت في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: ليتنا نرى إخواننا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ألسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي. وأما إخواننا من يأتي من بعد أو من يأتون من بعد. وبين فضلهم وقال: أما إخواننا فمن الذين يأتون من بعد؟ يعطيهم الله سبحانه وتعالى ويثيبهم من الأجر بخمسين منكم. قالوا: يا رسول الله، يعطون ثواب خمسين منا أم منهم؟ قال: بل منكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا السبب في هذا العطاء: إنكم تجدون من يعينكم على الحق. وكان صلى الله عليه وسلم قدوتهم، ولكنهم لا يجدون ذلك. ومن هنا كان ثواب بعضهم أكثر من ثواب من قبلهم. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه من الأنصار الذين قالوا يوم أن فتح الله على رسوله مكة، قالوا: إن الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حن إلى أصحابه، إلى قومه وإلى أهله. ولهذا تلطف في معاملتهم، ولعله يبقى فيهم. هكذا توهموا وهكذا فكروا. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوه جمعهم وانفرد بهم وقال لهم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار، والناس دثار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. ففهم الصحابة رضوان الله عليهم بشائر كثيرة، من أظهرها وأبرزها أن الموت في هذه المدينة خير من الموت في غيرها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى يحث فيها على أن يموت الناس في هذه المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. هكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الزائر، مجيئك للمدينة فضل من الله ونعمة، صلاتك في هذا المسجد فضل من الله ونعمة، تضاعف لك الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه. حرصك على الصلاة في هذا المسجد والمداومة والاستمرار وعدم التهاون يعطيك الله به براءة من النار وبراءة من العذاب. كل ذلك من أجل هذه الأعمال التي قدمتها، وهي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكرمك الله بشيء تتفضل به على كثير من الناس، وتحصل به على فضل وعلى ثواب وعلى منزلة، وتحظى به دون غيرك من الناس إلا من فعل فعلك. ذلك هو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره، فإنه عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. استشعر أيها الحاج، أيها الزائر، وأنت تمشي في طمأنينة وفي احترام وفي وقار وفي غاية من الانتباه وفي غاية من اليقظة وفي غاية من الاستشعار، أنك تقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره، ترسل سلامك له بقولك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وتتلقى الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد توفي ومات الميتة التي كتب الله عليه، لكن الله تعالى يمن عليه ويكرمه وهو في عالم البرزخ يرد عليك السلام، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا كن حريصا أن تتلقى هذه التحية وهذه المكرمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيرك من الناس الذين يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلدانهم ومن أحوالهم ومن أماكنهم ومن منازلهم، فالملائكة تبلغه سلامك. ولا شك أن من تبلغه سلامه بواسطة الملائكة يختلف عمن يرد عليك السلام مباشرة، فهنيئا لك على ذلك. واعلم أيها الأخ الحاج أن الله سبحانه وتعالى أقام هذا المسجد، وأن الله سبحانه وتعالى أمر ببنائه، وأن الذي بناه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي رفع بنيانه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطاه الله تعالى في هذا المسجد كما أعطى الرب جل وعلا إبراهيم في مسجد مكة في الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا كانت دعوة إبراهيم ربه لمكة ولمن سكن مكة من ذريته. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة ولأهلها كما دعا إبراهيم، وسأل الله تعالى أن يضع فيها من البركة ضعف ما وضع من البركة لإبراهيم في مكة. ولهذا وأنت تزور هذه المدينة احرص على أن تشملك هذه البركة بجميع أنواعها، بركة في السكنة، وبركة في الطمأنينة، وبركة في الدعاء، وبركة في الصلاة، وبركة في الحياة، بركة في كل شيء، في الطعام وفي الشراب وفي الطمأنينة وفي الإيمان وفي الراحة، وهي بركة مشاهدة محسوسة ملموسة لمن قدم المدينة ولمن نشد هذه البركة ولمن سأل الله تعالى أن يعطيه ويشمله ويحصل على ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. ولذلك احرص على أن تنال هذه البركة بجميع أنواعها ونواحيها. ومن أبرز البركات في هذه البلدة وفي هذا المسجد قبول الدعاء واستجابة الدعاء، فأكثر من الدعاء وتوجه إلى الله بالدعاء واسأله من خير الدنيا والآخرة، وأنت في هذا المقام يستجيب الله لك. ولذلك تدعو لنفسك وتدعو لأهلك وتدعو لذويك وتدعو لمن له عليك حق، فإن الله سبحانه وتعالى يشفعك فيهم ويستجيب دعاءك له لك ولهم، ويعطيك سؤلك ويوفقك لما تحب وترضى. فقد ذكرت في درس البارحة أن من آداب الزيارة والسلام أن تقصر لقاءك ووقوفك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على السلام. وأما ما يجول في خاطرك من الدعاء ومن الرجاء ومن السؤال فاتركه في غير ذلك المقام. والمسجد هو المكان المناسب لبث دعائك ورفع دعائك، حيث إن الموقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنك من الوقوف ومن الدعاء لكثرة من يسلم ولكثرة من يقف، وأنت في حاجة إلى أن تتيح لإخوانك أن يسلموا كما أتاحوا لك أن تسلم. ومن هنا كان فقه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي كان إذا جاء وأراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على قوله السلام عليك يا رسول الله. وهذا الموقف هو موقف إرسال السلام، ولا بأس لو وقفت وأثنيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل السلف رحمهم الله، حيث يسلمون السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، نسأل الله أن يجزيك خير ما جزى نبيا عن أمته. هكذا كان السلف رحمهم الله يسلمون ويثنون وينصرفون ليتيحوا المكان لغيرهم، لأن الموقف يتطلب ذلك. ثم تسلم على أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وتنصرف. وإذا أردت الدعاء تتجه إلى القبلة، لأنك عند السلام إنما تتوجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتستدبر الكعبة، وحيث إنك تريد أن تتوجه إلى الله بالدعاء فما عليك إلا أن تستقبل القبلة وتكثر من الدعاء وتسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. فهذه هي سنة السلام وأدب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.